إحيائه الفتوة تنظيما سياسيا. عندما تولى الخليفة الناصر الخلافة واجه مجتمعا يموج بالفتن والقلاقل، كما كان هناك حرص من حكام الأقاليم على الانفصال السياسي عن جسم الخلافة. ولذلك رأى الخليفة الناصر أن يتغلب على ذلك، فعمد على إحياء نظام الفتوة في العراق، وقد كان يهدف من ذلك إلى استتباب الأمن داخل العراق وبسط نفوذ الخلافة على أمراء الدول المستقلة، وذلك حرصا منه على النهوض بالخلافة وفرض سيطرتها على البلدان. والفتوة في الاصطلاح العرفي مفهوم خلقي يشتمل على الصفات المحمودة والخصال الجميلة التي يتحلى بها شخص ما على وجه مخصوص ويتميز بها عن أبناء جنسه. يستدل على ذلك بقول الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. فعندما تميزوا عن أبناء جنسهم بالإيمان بالله استحقوا اسم الفتيان. وقد اختار الخليفة الناصر كبيرا في الفتوة الشيخ الصالح الزاهد عبد الجبار بن صالح البغدادي، وقد لقي هذا الأمر استحسانا كبيرا من بطانة الخليفة الناصر، وعلى الرغم من أن تولية الشيخ عبد الجبار للفتوة لم تحقق الثمار التي كان ينتظرها الخليفة الناصر، فلم يستتب الأمن داخل بغداد، وصارت الفتن منها ما حين وثب أهل الباب البصرة على حامي محلتهم ابن الضراب وقتلوه مع 4 من أصحابه، ومنها أحداث سنة 601 هجرية 1204 ميلادية بين محلة باب الأزق ومحلة المأمونية وما جرى فيها من إراقة الدماء. ولكن الفتن تجددت، وقد أصلح الخليفة الناصر هذه الفتن في نطاق الفتوة، ومنع أهل باب الأزق من إثارة الفتنة، واجتمعوا برؤوس الفتنة واستطاعوا أن يخمدوا ذلك الشغب.